يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح جعل صور ذوات الأرواح في جوالي، كأن أجعل صور أبناء الصغار أو مقاطع فيها صور حيوانات غريبة للاعتبار بخلق الله؟ لا يجوز حبس الصور في الجوال ولا في غيره ولا في الصناديق، لا يجوز حبس الصور واستعمالها والاطلاع عليها، هذا أمر لا يجوز، لأن هذا من استعمال الصور وحفظ الصور وهو أمر محرم. نعم.